أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل. مرحبا بك، بارك الله فيك في لمسة بيانية جديدة. ونبحر مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المأمورة. بدئنا الأسئلة مع حضرتك إذا أذنت لنا. الفرق بين الحمد والشكر في القرآن الكريم، كما استعملتهما أي القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. الحمد أعم من الشكر. أعم، نعم. الشكر يكون لمن أوصل إليك نعمة تحديدا، تحديدا يعني يكون له مقابل، مقابل. طب الشكر يكون على النعمة، يعني لا تصف الإنسان، لا تشكره مثلا على صفته، لا تشكره على شجاعته، لا تشكره على علمه عليه. على نعمة الحمد، لا عام الحمد. نقول الحمد لله رب العالمين، سواء لكل، سواء أي شيء تحمد إنسان أو أي، سواء أسدى إليك نعمة أم لم يسد إليك نعمة، هذا الحمد. الحمد تحمد على صفاته الذاتية الخلقية الخلقية عامة، هذا الحمد. إنما الشكر، الشكر لا، مقابل النعمة. نعم، ونعم بها عليك. فقال في مسألة في القرآن الكريم يعملوا آل داود شكرا. كيف يعملوا شكرا يعني؟ يعملوا شكرا. طبعا هو من حيث اللغة قسم يعرب شكرا، يعملها شاكرين، اعملوا شاكرين. اعملوا يعني شاكرين. اي يعني يقولها على الحال. اي حال قسم يعني طبعا هو يعني تصح من حيث المصدر يقع حال، المصدر يقع مثل اقبل ركضا. صح يعني. نعم، قسم يذهب الى انها حال، قسم يفعل مفعول لاجله، لاجل الشكر. واعملوا آل داود لاجل الشكر. وقسم يذهب مفعول به، لان الشكر ليس فقط باللسان، وإنما الشكر قد يكون بالعمل. الله أكبر. نعم، وبالتالي يقول اعملوا شكرا. اعملوا الشكر. نعم، يعني الإنسان لو آتاه الله مالا ولم يخرج حق الله، فلو قال ألف مرة شكر الله لم يكن شاكرا حتى يؤدي حقه. بشكل عملي يعمله. نعم، يصنعه، ينفذه. ما المطلوب منه شرعا؟ ينفذه ثم يقرنه باللسان لا والشكر هكذا، لكن لم يؤدي حق الله فليس بشاكر، ولو قال ألف مرة الشكر لله. ولهذا قال وقليل من عبادي الشكور سبحانه وتعالى في نهاية الآية. لهذا لا، لذلك يعني اعملوا شكرا. نعم، يعني الشكر يعمل، ليس فقط يقال، ليس فقط قول، وإنما هو عمل. عمل صح. في قوله تبارك وتعالى إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. السؤال يعني على هذه الكلمة تحديدا نزلا، لماذا نزلا وليس دركات؟ مع أنه المعروف أن النار دركات والنار والجنة درجات، لما قال نزلا؟ النزل هو طعام الضيف عندما أول ما يقدم. النزل، النزل مش المكان الذي ينزل فيه، من مكان وطعام. نعم، هذا النزل. فهنا قالوا هي جهنم نزل، فما بعدها إذا كانت جهنم هي نزل استقبال، استقبال سلم يا رب، سلم يا رب. فيا ترى ماذا بعدها؟ أكيد شيء لا يطاق ولا يتحمل، كبير جدا. ولذلك يعتبر من أشد التخويف، لأن جهنم كلها نزل، يعني هذا تقديم، هذا استقبال. نعم. زين، ترى ماذا أعد ربنا بعد ذلك من عذاب؟ نعم. لا إله إلا الله. ولذلك هذا يعتبر من باب التخويف والتحذير الشديد يعني. سلم يا رب. في سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، مرة ربنا تبارك وتعالى يقول فينبئهم بما عملوا، ومرة يقول ثم ينبئهم بما عملوا. الفرق بين الفاء وثم، مع أنه تركيب الآيتين واحد تقريبا، في آيتين متتابعتين. صحيح. نعم، في الآية السادسة والسابعة. نستمع. هو يعني أظن النظر في القراءة يعطيك الجواب، يعني في في الآيتين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. يوم يبعثهم. متى هذا؟ يوم القيامة. إذن التنبيه قريب صار. طيب، هذا يوم القيامة. التنبيه راح يكون قريب ولا بعيد؟ راح يصير حساب، راح يصير يوم القيامة، وليس حساب. يعني هو مفهوم الآية يوم يبعثهم الله ينبئهم، فينبئهم. فكأن الإنباء مقترن بيوم البعث. طبعا. صح كده؟ طبعا. طيب، الألفاء للترتيب والتعقيب، بعث وينبئ، ما فيها يعني مجال التأخير. سليم. الآية الأخرى في الدنيا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة، ثم يقول ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فتراخي ليوم البعث والنشور والإمام. هذه في الدنيا، وتلك في الآخرة في يوم القيامة. لا شك أنه جميل. يعني لابد أن تكون إحداهما بالفاء والأخرى بثم، لابد، مع أن الاثنين يدلان على العطف. العطف، لكن العطف الاختلافات الدلالية هي عليها معاود الحكم. طبعا طبعا. طب الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، أما ثم؟ الترتيب والتراخي. يعني الفاء ترتيب أيضا. نعم. لكن تراخي. تراخي إلا إذا كانت يسموه الترتيب الذكري، يعني للذكر فقط، يعني يذكر الأمور، يعني ليس ترتيب. دخل محمد ثم علي ثم أحمد. لا، هذا ترتيب يعني حقيقي. مقصود هكذا. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. ومن اللي ساد الأول؟ الجد. تمام. إن من ساد، هذا ترتيب يسموه ترتيب الذكري. من الآخر. من الآخر. يعني الأخير ثم الذي قبله ثم الذي قبله وهكذا. أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعته أمس أعجب. إنه ما صنعته أمس أول. طبعا. الذي حدث أول. أو أمس كترتيب أول. هذا فقط للذكر يسموه. يعني ليس فيها ترتيب بالواقع، يعني هكذا يسموه ترتيب ذكري هذا. ما دار الحكم هنا على الترتيب الذكري أو الترتيب المقصود لذاته كما حدث؟ السياق؟ المفهوم من السياق بالضرورة؟ قطعا. هذا هو المفهوم. قطعا. نعم. يعني وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما. ذا مقربة. أو مسكينا. ذا متربة. كمل. ثم كان من الذين. ثم كان من الذين آمنوا. زين، هو الإيمان يسبقا ولا الله؟ صح، يسبق. هي لأن هاي مرتبته أبعد. مرتبة الإيمان هي أبعد من هذه المرتبة. لأن كل عمل هذا ليس فيه فائدة إلا لم تكن يكون هناك إيمان. الله أكبر. هذا قال ثم. ثم كان المرتبة أبعد، راح يصير في المكان أبعد، في المنزلة أبعد. يحصل، لكن هو الأصل في العموم هكذا الترتيب والتعقيب. نعم. مرة ربنا تبارك وتعالى يقول كما جاء في سورة الروم وله من في السماوات والأرض، مرة يقول له من في السماوات ومن في الأرض، فلماذا هذا التكرار واللمسة البيانية الموجودة في كلا الآيتين الكريمتين؟ هو التكرار من أو عدم تكرارها راجع لعدة أمور. تفضل. من جملة التبسط والتفصيل، إذا كان هو في تبسط وتفصيل نعم يكرر من، إذا كان فيه إيجاز لا يكرر. مثلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. تمام صار تفصيل. لكن لاحظ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. إجمال لاحظ التفصيل هناك والإجمال والإجاز هنا. ففي مقام التفصيل فصل قال من في السماوات ومن في الأرض، في مقام الإيجاز أوجز. يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات. أوجز. قد يكون أحيانا مقام آخر غير التفصيل السعة والشمول بحيث لا يتخلف أحد. يعني يذكرهم جميعا لا يتخلف ممن في السماء أحد فيكرر مثلا مثال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هل يتخلف أحد من ال... لا إلا ما شاء الله سبحانه لا يتخلف ثم نفخ في أرفع فإذا هم قيام ينظرون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لا يتخلف أحد هذا كلهم. لكن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هم كلهم يسألون؟ لا ليس كلها يعني مجموعة لأن الآن كم واحد يسأل ربها سلام يعني في الأولى للاستغراق كل الجنس اللي موجود كلهم لا يستثني لا ملك ولا إنسان ولا كل شيء جميع المخلوقات كلها فصل هكذا تسمى الاستغراقية. نعم هي معناها هكذا الدلالة على الشمول والسعة لا يتغلب. أيوة جميل. أو أحيانا الدلالة على سعة الملك ونفي الشركاء بمعنى سعة الملك ونفي الشركاء نفي أن يكون له شريك. يعني مثلا بمعنى ماذا؟ مثلا ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. طيب إذا ماذا يفعل الشريك إذا هو كلها ملكه الشريك في أي شيء؟ لا شيء خلاص راح يستغرقهم جميعا. لا, لا لا لا يستثني أحد أبدا خلاص يعني إذا استثنى يقول لك الشريك ليس منهم. نعم لا يستثني أحد. تمام إذن لما نفي الشركاء هذا فجاء بهذا بمن التي تستغرق الجميع. يعني مثلا بينما في آية أخرى ليس لها يعني في مقام نفي الشرك قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. تكلم عن الملائكة ومن عنده وله من في السماوات والأرض سليم. ومن عنده نعم. لاحظ الفرق بين ذاك ليس له شركاء وبين هذه. فذيك كرر وهذه أجمل. نعم جميل. هل بهذا المفهوم نفهم قوله تبارك وتعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون؟ ومر ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة العنكبوت ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. تحول الضمير في كلا الآيتين مع أن الكلام واحد تقريبا يا دكتور، لماذا وكيف نفهم اللمسة البيانية في تحول الضمير من متكلم إلى مخاطب؟ لاحظ احنا هذا وردت في سورتي النحل والروم نعم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا يعني تحول التفت. ليكفروا فتمتعوا هذا اسمه التفات. التفات هنا ما يتغير من ضمير إلى آخر. التفات صحيح. جيد. في العنكبوت ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا لم يلتفت. صحيح. لماذا سلاح تفضل. السياق في النحل الذي فيه التفات ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا الكلام على مخاطبين وغائبين وما بكم هذا مخاطب ولا لا مخاطب وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم مخاطب ثم إذا كشف الضر عنكم مخاطب فليتجأرون مخاطب إذا فريق منكم بربهم يشركون مخاطبة لا فريق منكم بربهم يشركون مغائب غائب إذن الآن هذا مخاطب وغائب قال فريق منكم يشركون يشركون أصبح مخاطب وغائب يعني مو تشركون هم يعني غائب مو هكذا سليم هم يشركون يعني صورة أنها منكم يعني فريق منكم لكن يعني أيضا هو زاوج بين الضميرين المخاطب بس بربهم والغائب يشركون فريق منه غائب. فريق منكم انهزم طلع راح نعم. خلص بل أنا صار غائب لا. وغائب سليم وهكذا سليم فصار إذن الكلام مخاطب وغائب صح قال ليكفروا فتمتعوا الاثنين الاثنين نفس الشيء الروم الروم نفس الشيء لاحظ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم عمن ده يتكلم مخاطب لو لا فأنتم مخاطب. فيه سواء مخاطب تخافونهم كخيفتكم مخاطب. أنفسكم فأقم وجهك للدين مخاطب مخاطب نعم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه غائب خلاص إذا مخاطب صح العنكبوت كلها غائب كلها من الأول الأخير ولئن سألتهم غائب من خلق السماوات وسخر ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء غائب فإذا ركبوا في الفلك غائب. دعوا الله كل غائب جعل كل غائب جميل زين ذل بالعنكبوت الآن مسافرين ركبوا في الفلك وراحوا فعلا وهكذا تمام فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين وهكذا غائبين إذن بعيدين غائبين فتكلم عنهم كلام الغائب الله لما ركبوا بعده فصاروا غائبين فتكلم عنهم فجعلهم غائبين فجعلهم غائبين نعم لاحظ هناك حقيقة أمر آخر تفضل في آيتي النحل والروم قال إذا فريق منكم يعني جعل فريقين فريق المؤمن وفريق يشرك وهكذا سليم فريقين بينما في آية العنكبوت إذا هم يشركون كلهم ولذلك كان التهديد لها بالضمير الذي لا يخص أحد كلهم جماعهم فيها ليكفروا وليتمتعوا تهديد لهم كلهم من دون التفات إلى نعم هذا الالتفات له أسرار بلاغية وبيانية التحول من ضمير إلى ضمير يا دكتور طبعا. مثل ماذا طبعا. مثلا يعني إنا أعطيناك الكوثر مخاطب لا إنا إن غائب لله سبحانه وتعالى إنا إنا إنا نحن متكلم متكلم أفهم الفعل أعطيناك للرسول أعطينا أعطينا متكلم متكلم من كذا فصل إنا إنا متكلم أعطينا متكلم فصل لنا لا لمن فصل لربك الآن ماذا صار غائب غائب مكتمى التفت ما قال فصل لنا صح وهكذا صح لماذا هذا لب سؤالي لماذا لماذا التحول من ضمير إلى ضمير مع أن المتكلم الله سبحانه وتعالى في نفس نسق القرآن كما هو هو الصلاة للرب وليس لمن يعطيك لو كان لمن يعطيك أي واحد يعطيك تصلي له لو الله أكبر إن أعطيناك الكثر فصلي زين إذا أعطاك واحد كثير هذا يكون مفهوم الآية طبعا يعني هو لماذا جعل الصلاة غير للمعطي مو إن أعطيناك هكذا المفهوم يكون هكذا إن أعطيناك فصلي صح إذا فصلنا راح يكون بسبب العطاء بينما هي الصلاة للرب أعطاك أم لم يعطيك إذا فصلي ليست مترتبة على العطايا لا على العطاء الذي في صدر السورة لا أبدا الرب هو الذي يصلى له وليس من أعطاك تصلي له مع أن الرب هو الذي يقول إن أعطيناك هو رب الرب من يعطي نعم لكن ليس كل من يعطي يصلى له عجيب ليس بسبب العطاء يصلى لله ليس بسبب العطاء نعم فإذن يعني إذا قال فصلي لنا ربما نفهم أن الصلاة بسبب العطاء وهذا يدعو أنه من يعطيك نصلي لك يجوز لك أن تصلي إذا الالتفات يا دكتور يعني كان حدا فاصلا وقاطعا طبعاً. في مسألة إرساء العبادات والعقائد طبعا خطير التحول في الضمير جدا خطير هي أمور يعني عجيب نعم لكن يعني بعض الكلمات ربما تختلف بعض السياقات في غير ما هي من القرآن الكريم مثلا تكون كلمات واحدة لكن تتغير كلمة أو كلمتان كما في قول تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفي آية أخرى نقرأ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ومرة يقول تبارك وتعالى ويقدر له يعني كلها أن الله يبسط ويقدر، لكن لماذا هذه الاختلافات وما اللمسة البيانية الموجودة في كل آية على حدة؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا عام غير مخصص بأحد، كلام عام. يعني لا، لاحظ ربنا لما يقول له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هل ذكر أحد من العباد؟ لا، وإنما هذا صفته العامة كصفة لله سبحانه وتعالى أنه يبسط ويقدر. ما هكذا؟ هو يبسط يعطي ويقدر، يقدر يضيق. يضيق. نعم، هذا استطراد جانبي بهذا المفهوم، نفهم وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، أي أن لن نضيق عليه، مش معنى الاستطاعة؟ لا لا لا، هذا يصير كفر معنى هذا، يعني نبي هذا رسول، أن لن نقدر أن نضيق عليه هو رزقه. لا مو رزقه، ما نضيق عليه لا لا الدعوة أم ماذا؟ هو عندما أرسل إلى أهل نينوى في بادئ الأمر هم لم يستجيبوا له سليم، فقال خلاص هؤلاء يعني غيرهم الله هذا يوسع علي في عباد آخرين، تركهم ومشي، تركهم يذهب إلى غيرهم، قال في الأمر سعة. نعم، إذا هؤلاء لم يستجيبوا فهناك من يستجيب. فذهب اجتهد هكذا بظن أنه لن ربنا ما يضيق عليه، يعني يروح خلاص ينشر الدعوة في مكان آخر لعلهم أسرع استجابة وأولى. تمام، لكن لم يذهب بإذن ربه. ولذلك قال فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني أتى ملام مثلا. لا، ما المليم يعني؟ لا، مليم من الملامة، من الملامة، لكن معناه أتى ما يلام عليه، فعل فعلا يلام عليه، صنع خلاف الأولى، خلاف الأولى، ما كان ينبغي أن يصنع، ما كان ينبغي حتى يعني ربنا هو يدل. ولهذا قالوا فظن أن لن نقدر، لن نضيق عليه، خلاص هو يعني اجتهد في يعني اجتهد في تقديره جيد. هو القصد من الذهاب هو إيش؟ غير نشر الدعوة. الدعوة خلاص، هؤلاء لم يستجيبوا، أذهب إلى غيرهم. ولهذا قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد يعني أكثر كذا مثلا يعني. نعم، فآمن فتعالى، فهكذا يعني. هذا هل فعل نقدر من فعله قدر؟ قدر. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكره، أما إذا ابتلاه فقدر، ضيق عليه رزقه، ضيق. طب هنا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كما تفضلت، هذه صفة لله سبحانه وتعالى عامة غير مخصصة بعبد معين أو كذا، عامة صفته هذا. طب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني إذن لاحظ، لا بس فضل. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ليس متعلق بعباد. تمام، يعني نفتكر أن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في الإسراء، نفس الشيء، لا، من عباده. إذا قال يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، معناه أن السياق، أن كما سنرى أن السياق في من بسط له رزقه لكن لم يضيق عليه. يبسط الرزق لمن يشاء، أن هو بسط الرزق لمجموعة من عباده، لمن يشاء سبحانه ويقدر الله. لآخرين، ليس هذا الشخص، ليس هذا الشخص، يعني من يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء، ليس المفهوم هذا يعني من الآية. جيد، هذه الآية وقعت في سياق قارون، هذه أيوة، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة إلى أن خسف الله فخسفنا به وبداره الأرض، الذي ما قال تمنى ما كان هوي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ليس، لكنه لم يضيق عليه، هو الرزق ما لبقى لكن خسف به، يضيق على آخرين ليس له. الله أكبر، التقدير ليس له، التضييق ليس له، على آخرين الذي يعني يبسط الرزق لمن شاء خاصة بقارون. نعم، ويقدر عامة ويقدر له، لا هو يبسطه له ويضيق عليه، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لمن عباده، نفس هذا الشخص. وإذا لمن يشاء من عباده واحد، عيب من الأشياء ويقدر له لأنه له المفهوم ضمن هي يعني. كلمة من يعني ما لا تعني بالذات يعني واحد هي. تجمع نعم. لما يشاء من عباده ويقدر له للذي بسط له الرزق تحديدا طبعا هذا ممكن أن نجد إنسان مرة يضيق على رزقه مرة يبسط له مرة مصر ما يضيق عليه ولا نعم صحيح. هذا ذكرها في سياق إيش سياقها ما هو؟ في سبأ طيب يقول وسع عليهم رزقهم نعم. ثم ضيقه عليهم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة المقال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل لاحظ ذاك بسط هو بسط لهم ثم قدر عليهم جنتان عن يمين كلهم من رزق هذه شيء من سدر قليل الله جميل ضيق يعني إذا يبسط ويقدر له خاصة بفرده بمن بسط له الرزق نعم بمن بسط نعم. يبسط رزق لما يشاء من عباده ويقدر ليس يبسط لأحد ويقدر لأحد آخرين ليس له نعم يبسط رزق لما يشاء ويقدر عامة للجميع وهذا صفته سبحانه إذا لا تناقض ولا تعارض بين الثلاث آيات كيف طبعا لا تناقض لكل, يعني لكل واحدة مكانها هو هي هذه الحياة المشاهدة التي نراها احنا صحيح صحيح بارك الله فيك نأخذ فاصلا ونوصل لقاء معك مرة أخرى سيدي إذا سمحت لنا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء فاصلا ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل بارك الله فيك وننبه لكل المشاهدين الكرام الأرقام على الشاشة نحن بالانتظار تواصلوا معنا تواصلكم سر نجاحنا سيدي هنالك في قول تبارك وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تقدم الموت على الحياة لماذا مع أن الحياة أسبق ثم الموت بعد هذا فلماذا تقدم الموت على الحياة في هذه الآية الكريمة تحديدا هذه هو الموت أسبق ولا لا لكن على أي حال هذه إشكالية على كل الآن ننظر في الآية فضل. وماذا قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل نتيجة البلاء تكون بالحياة نتيجة البلاء الذي يبلونا ربنا بالموت بعد الموت يا رحمة بعد الموت نعم هو العزيز الغفور صح إذن هو خلق الموت البلاء هو للموت لما بعد الموت هو الابتلاء هو متى الابتلاء نتيجة الابتلاء الابتلاء قبل الموت لكن نتيجة بعده مو تمام إذا خلق يعني كأنما ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو للموت وليس للحياة النتيجة مالته للموت بعد الموت ما فهمت مرة ثانية نتيجة الابتلاء متى تكون بعد الموت إذا الغرض هو متقدم اللي هو الموت نعم. ما هو الغرض الحياة ولا الموت الموت الغرض متقدم هو صح. يعني هو الدافع الله أكبر أيوة ليس معول الكلام على البلاء في الحياة لا هو لأن هو نتيجته وهو العزيز الغفور متى ستكون غفور شنو غفور متى بعد الموت يغفر الذنوب يعني متى يغفر بعد الموت إذا كان ما في موت ما في شنو ما في غفر إذا هو يعني هي علة متقدمة الغرض متقدم الغرض وهو الغرض من البلاء يعني الله سبحانه وتعالى خلق الموت لكي نعرف نتيجة البلاء البلاء يعني هذا يتعلق به جيد هذا واحد نعم قسم يقولون هو أصلا الموت متقدم يقول لي أن الإنسان نطفة علقة في الحديث مضغة ثم ينفخ فيه الروح إن أحدكم صحيح بس هو معنى هذا أنه ميت هذا يسموه ميت لأن قال ثم ينفخ فيه الروح شو ميت يعني كان حيا فمت هو الموت والحياة هم يقول لك يعني الحياة هي نفخ الروح نعم بعدين الموت في الدنيا والحياة في الآخرة ولا لا صحيح راح يكون الموت أسبق الله هذا تفسير جميل يواجبني صح الموت في الدنيا فعلا. والحياة في الآخرة. في الآخرة. هي أيام الموت متقدمة على أيام الحياة. أيام الموت في الدنيا. وأيام الحياة في الآخرة صح المتقدمة. فبهذا يكون ترتيبه منطقي تمام. نعم. ثم هو الموت أقوى دافع لهذا للتعاض والعمل إذا ذكر الموت وإذا فهمت الغاية منه صحيح يكون أقوى دافع. نعم. نأخذ الدكتور صالح من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي دكتور صالح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحوالك أنت والدكتور الفاضل؟ نعم الحال والله الحمد لله. الحمد لله. تسمح لي أستاذ محمد في عندي يعني إضافة بسيطة على الحمد والشكر إذا سمح لي أستاذي الجليل دكتور الفاضل. تفضل سيدي تفضل. كما قال الحمد شيء عام والشكر شيء خاص. نعم. وهناك لطيفة أخرى إنه الحمد على تمام النعمة والشكر ليس على تمام النعمة. فمثلا أنت عندما تذهب ضيف إلى إنسان ويضيفك على العشاء يعطيك مثلا شقفة لحم وتقول له شكرا ويعطيك لقمة أخرى وتقول له شكرا ثم بالأخير تقول له والله الحمد لله لا أستطيع أن أكل أكثر من هكذا أبدا. يعني هذا تمام النعمة. لذلك لو سبحانه وتعالى قال اعملوا آل داود حمدا كان مشكلة مصيبة. يعني الشكر يقابل نعمة معينة والحمد يقابل تمام النعمة التي ليس بعدها نعمة. ولهذا في قولي الحمد لله رب العالمين تمام النعمة. نعم. لذلك طلب, نعم. طلب منا رب العالمين القول الحمد قولا ولم يطلب منا عملا لأنه لا نحصي حمدا عليه. جيد. هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. هذه واحدة. فضل والثانية سيدي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني شيء جميل جدا اللمسة البيانية اللي عطاها أستاذنا الجليل. نعم. إنه لو محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف من الشعر والانزياحات الدلالية للغة كان مشكلة كبيرة. إذا تذكر أنا مرة يعني كتبت فيكم قصيدة وقلت على لمسات الأستاذ لمسة كذا ولمسة كذا ولمسة كذا وقلت لمسة منه عصرت أنجما. يعني اللمسة لا تعصر الأنجم إنما هذه مبالغة من شاعر. فلو كان محمد شاعر وقال فانشقت السماء فكانت وردة كالدهان كان العالم فكروا أن هذه مبالغة شعرية وليست حقيقة. هذه إضافة على وما علمناه الشعر وما ينبغي له. جميل. شكرا لكم. شكرا دكتور صالح. بارك الله فيك. وإن شاء الله دوما وأبدا نرى يعني إطلالة. حافظك رب وراك ربنا يبارك فيك. أخونا أبو محمد من أمريكا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا أخي الله يرضي عليك. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت أخي أبو محمد. طيب بارك الله. تفضل أخي أبو محمد. عندي بس إضافة لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. المسألة هذه لو تطرقنا إليها من ناحية العقائدية لا كانت يعني مفهومة أحسن. بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما يكون المجال مجال عطاءات من الله مجال ربوبية يأتي بصيغة العظمة بصيغة الجمع بصيغة العظمة إنا أعطيناك الكوثر لأن هناك صفات من الله سبحانه وتعالى تتكاتف لإنجاز ذلك الأمر ولذلك قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب. هذه عطاءات من الله سبحانه وتعالى. طب فصلي لربك وانحر. عفوا فصلي لربك وانحر ماذا فيها؟ صلي. طيب هو دائما لو لاحظ في القرآن مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فأعطى الربوبية سبب للعبادة. إذا أنتم ما وصلتم مستوى المحبة لله سبحانه وتعالى والتقدير لله أدنى تمام. شيء أنه هو ربكم هو الذي يعطيكم فإنا طيب. أعطيناك الكوثر فصلي لربك. الرب يعني هو مجال الربوبية لأنه هو الذي أعطاك كذا في مجال. لا معذرة أخ أبو محمد معذرة يعني هل يصلي لأن الله أعطاه هذا مفهوم كلامك؟ لا هو ربنا سبحانه وتعالى. تفضل. لا مفهوم كلامي أن ربنا سبحانه وتعالى يمتن على عباده في مجال الربوبية إذا لم يصلوا إلى مستوى تعظيم الله وتقدير الله وحب الله وعبادة الله لأنه طيب. يستحق ذلك إذا ما استطعوا وصلوا إلى هذا المستوى يقول لهم أدنى ذلك أنا الذي أعطيتكم كذا وكذا وكذا فبالتالي هنا مجال الربوبية يأتي بصيغة التعظيم لكن في مجال الألوهية في القرآن لا يأتي بصيغة التعظيم يقول لا لما أنا يعني لا يسمى مجال الألوهية والربوبية لكن أنا أسألك لماذا لم يقل فصلي لنا كما قال إن أعطيناك. لا تأكيد لأن هذا الرب. نعم فصلي لربك تأكيد. نعم فصلي لربك تأكيد لهذه الربوبية. وربك أنت لأن ربنا سبحانه وتعالى عنده ربوبية لكل من البشر، ربوبيته لجميع الناس. وصلتنا رسالتك أخ محمد. نعم وصلتنا رسالتك. بارك الله فيك. عندك سؤال سيدي؟ طيب بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أبو ظبي أخي محمد. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للدكتور الفاضل. بارك الله فيك أخي محمد. تفضل. معلش معي ثلاثة أسئلة سريعة يعني ما أطول عليك. السؤال الأول في سورة الأنعام الآية 28 إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما نحن بمبعوثين. نعم. الواضح من الآية أنه عدم إيمان الكفار بالبعث وأن الحياة تنتهي بالموت. في آية أخرى سورة المؤمنون الآية 37 إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فما اللمس البياني في استعمال نحيا؟ هي معروف من الآية انتهاء الحياة بعد الموت وعدم إيمانهم بالبعث. فما المقصود به ونحيا؟ يعني نموت ونحيا، يعني ماذا لم تكن نحيا ونموت؟ معروف الحياة في الأول بعدين الموت، يعني إذا كانت الآية هي لحياة الدنيا نحيا ونموت. نعم معلش لكن إن هي لحياة الدنيا نموت دكتور؟ ونحيا وما نحن بمبعوثين. نعم الآن تستمع أخي محمد. تفضل يا دكتور. تفضل الآن تستمع الإجابة. أولا الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. نعم المتقدم والمتأخر كلاهما يعني هذا أصلا. نعم وإنما يقصد يعني نموت ونحيا أو نحيا ونموت، يعني حتى قدامه قال يعني هذا شأن البشر الناس موت وحياة. يعني يموت آباؤنا ونحيا نحن ويموت ونموت نحن ويحيا غيرنا. فهذا نموت ونحيا يعني كرصد شكل عام يعني. نعم. موت الحياة موت وحياة. موت وحياة. موت وحياة. يموت نعم. يموت جيل ويحيا جيل. ويحيا جيل. يموت آباؤنا ونأتي نحن ونحيا نحن. نعم. جاي. إلى الكويت أخي أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أبو عبد الله. ألو. ألو. ألو ألو. السلام عليكم. دكتورة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتورة منى. معذرة أخي أبو عبد الله أنا بانتظار اتصالك مرة ثانية، سامحنا الانقطاع الاتصال الهاتفي. تفضل دكتورة منى. السلام عليكم دكتور فاضل دكتور أستاذ محمد. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي النهاردة في سورة النحل آية 79 بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون هي الفصيلة الوحيدة بالنسبة لخلق السمع والأبصار والأفئدة في القرآن كله. أما في باقي الصور المؤمنون السجدة الملك مع اختلاف أنشأنا لكم أو جعلنا لكم برضو السمع والأبصار والأفئدة ولكن قليلا ما تشكرون. تمام ده أول سؤال الاختلاف لعلكم تشكرون الوحيدة في النحل. في سورة الإسراء السؤال الثاني في سورة الإسراء الفصيلة يا دكتور فاضل من فضلك في الآية 68 في الآخر نجد ثم لا تجدوا لكم وكيلا. 69 ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. تمام. 75 86 ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وأخيرا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. في الحقيقة دكتور فاضل الموضوع ده الفاصلة دي بالذات بتعمل مشكلة شوية في أثناء الحفظ. آخر السؤال الأخير الفرق بين الحياة والحيوان. تمام بارك الله فيك دكتور. شكرا جدا جدا يا فندم. شكرا يا دكتوره بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل الشيخ. الحياه والحيوان. تفضل سيدي. حقيقه تفضل. كلاهما مصدر للفعل حيه حيه. نعم. يحيى. نعم. وان الدار الاخره اللي هي الحيوان. نعم صحيح. هي مصدر. مصدر. مثل الفيضان. مثل الغليان. تمام. صيغة الفعلان كما يقرر النحاة بالمصادر تفيد الحركة والتقلب والاضطراب. الحركة والاضطراب والاضطراب اضطراب اضطراب ان الدار الاخيرة اللي هي الحيوان فيها تقلب فيها حياة جامدة. ذيك هي الحياة هي اللي فيها حركة. هذه بالنسبة لك ليست حياة. لا شيء. لا شيء. يا الله. لاحظوا نقول هذا فيض ونقول فيضان. فيض من غيظ. نعم. فيضان يعني لما فحركة حركة. حركة. فالحيوان فيها حركة وتقلب وسعة. الحياة لا ليست كذلك. جميل. أحسنت أخي عمار من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. يهب للأشياء وينفسها ويهب للأشياء الزكورة ويزوجهم الزكران وإناث. نعم. إذا بدأ بالأول الإناث والزكران التزويج بدأ بالزكران والإناث تقديم وتأخير. ما هي اللمسة البيانية في ذلك؟ تمام. شكرا لك. بارك الله فيك ربنا يكرم. إجابة لا, لا بأس. إذا أردت أو نأخذ اتصال آخر كيف ما تريد. نأخذ اتصال آخر. أبو علي من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك في إخراج الدرر من بحر دكتور فاضل السام الرائي. بارك الله فيك ربنا ينفع بكم بإذن الله تعالى. أستاذ محمد لدي سؤالين إن أمكن. تفضل سيدي. الأول. السؤال الأول. نعم. إعراب الآية الكريمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والثاني. السؤال الثاني. الآيات الكريمة 26 و27 من سورة الجن. تمام. نرجو من الدكتور فاضل أن يبين لنا جنس الاستثناء. أن يبين ماذا؟ جنس الاستثناء في الآيتين الكريمتين. سمعت ما سمعت أخي أبو علي معذرة. أن يبين جنس ماذا؟ أن يبين جنس لنا الاستثناء استبيان استكناء استبيان استفياء استبيان ما هو من أنا ما أفهم اللهجة العراقية. أن يبين لنا على كل ننظر في الآيتين. حاضر. طب نعرب له رد يعرب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما فيها شيء ما نافية. ينطق فعل مضارع مرفوع. نعم اسمع لي اخذ ابو عبد الله من الكويت لانه خطا الاتصال بي مره هذه. اخي ابو عبد الله من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافيه واياك سيدي حفظك رب ورعاك. عندي سؤال ومداخله. تفضل. سوره المؤمنين الايه رقم 8. سوره ماذا؟ ما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها. السؤال هني من يعني الآية تقول بورك من في النار يعني شو المقصود في النار ومن حولها يعني تأكيد ومن حولها. والمداخلة الثانية إذا تكرمت أخوي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هني نوقف شوي. هو الله الذي لا إله إلا هو العزيز جل جلاله يطلع ألف لام راس 1155 1155 أخي أبو عبد الله بعد إذن حضرتك يعني هاتفني بعد البرنامج أخذ منك ما تود أن تقول بخصوص الإعجاز للعدد أو الرقم في القرآن الكريم. أسعد بتواصلك عبر هذا الرقم عدم بإذن الله تعالى. أي أخي بالماستر كنترول ياخذ أخي بالماستر كنترول ياخذ منك بإذن الله تعالى. اسحب الخط يا عم خذ رقم الله يهديك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. نعرف الدكتور وما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يرضى عليك. من معنا سيدي؟ عبد المحسن من الكويت الله يسلمك. يا مرحبا سيدي. كيف الحال؟ مشتاقين والله للدكتور. بارك الله فيكم على الله يبارك فيك ويحفظك. بارك الله. الله يسلمك. دكتور الفاضل الله يسلمك. في سورة المؤمنون هنالك ترتيب معين أكيد مقصود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى أن يصل طبعا عشان ما طول إلى أن يصل إلى والذين هم على صلواتهم يحافظون. أنا عندي عدة أسئلة. يعني أولا هذا الترتيب لماذا الصلاة ذكر بعدها اللغو ثم ذكر الزكاة ثم ذكر الحفاظ على الفرج؟ طيب الترتيب تحديدا يعني نعم التحديد هذا واحد. رقم اثنين أولا هو في البداية قال الذين هم في صلاتهم خاشعون وانتهى والذين هم على صلواتهم يحافظون. لماذا كرر الصلاة؟ هل المقصد أهميتها أما المقصد؟ السؤال الأخير قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فنبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لماذا العادون وليس الظالمون؟ يعني لماذا العادون؟ تفسير السعدي يقول المتعدون إلى ما أحل الله، يعني تعد. حاضر تمام تمام وصلتنا رسالتك سيدي. قلنا الظالمون لأنه ظلم نفسه. وصلت بارك السلام. الله فيك وفيك بارك سيدي حفظك رب ورعاك. دكتور وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ما نافية حرف نفي ينطق فعل مضارع مرفوع. نعم. عن الهوى عن حرف جر والهوى اسم مجرور مقصور على مجره كسر المقدرة على الألف. إن حرف نفي. نعم. إن نافية هو مبتدأ. إلا. إلا أداة حصر أو يسمى أداة استثناء. نعم. وحي خبر. المستثنى منه. لا هذا نقص من فيه هذا مفرغ هذا استثناء مفرغ نقص من فيه طبعا مفرغ مبتدأ وخبر تمام هو مبتدأ ووحي خبر ويوحى فعل مضارع مبني المجهول نعم فاعل هو نائب الفاعل هو صفة جملة يعني يوحى جملة صفة ولا ممكن نعم إلى بريطانيا أخي طاهر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سورة الكهف 20 آية 20 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يظهروا عليكم يعني يكتشفوكم. هذا واحد. نفس السورة أجعل بينكم وبينهم ردما. الردم هون سد أفقي ما مو سد عمودي. فما استطاع يظهروه فما استطاع أن يظهروه يعني نفس اللي يظهروا السابقة ما يعني وما استطاعوا له نقبة يعني السد مش مو ما هو سد عمودي وإنما سد أفقي والسنوات الآلاف السنين طمر تمام هذا واحد هذه ملاحظة طيب الملاحظة الثانية وما سورة الحديد 10 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله إلا مرارا في السماوات والأرض لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون السؤال أنت هتسمع السورة السؤال هو الفتح فتح مكة والحديبية فتح مكة أي وحدة يعني الصحابة الذين آمنوا قبل الفتح لا يساويهم من يأتي مع بعدهم كائن من كان من أنفق وقاتل نعم نعم من أنفق وقاتل من الصحابة من أنفق وقاتل من تمام نعم تمام يعني هذا قفل نعم قفل تفضل يا دكتور نعم هو يعني شنو السؤال نعم هذه قبل فتح مكة أم الحديبية مكة مكة مكة نعم تفضل أخي طاهر آخر سؤال بالله تفضل خلق السماوات والأرض بالحق دائما تكرر بالحق هل هو نعم. بالحق هو العلم ماذا خلق بالحق بالحق خلقنا السماوات والأرض بالحق حاضر يعني هل هو الحق العلم شكرا شكرا بارك الله فيك ربنا يكرمك معنا اتصال آخر أخي رافض من العراق السلام عليكم ألو ألو أخي رافض تحاول الاتصال بنا مرة ثانية معنا اتصال آخر السلام عليكم ألو أخي بلال من السويد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أخي الله يرضى عليك أخي بلال رمضان أي نعم ما شاء الله كيفك يا أخي بلال والله الحمد والشكر لله رب العالمين كيفك يا أبو ربنا يرضى عليك الله حفظك الله يبارك فيك. انا واخيرا يعني الحمد لله شكر رب العالمين توفقت في الاتصال فيكم. ربنا يبارك فيك وفيك الله يحفظك ان شاء الله. دكتور دكتور فاضل السمراء معك سيدي. دكتور كيف حالك يا دكتور؟ الله يحفظك الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك ويبارك فيك. حفظك الله. دكتور وفي شغله بسيطه، انا صراحه عم تابع البرنامج من الاول. نعم. في سوره الكوثر احد الاخوه تكلم يقول انا اعطيناك الكوثر، انا اعطيناك الكوثر هي الايه نزلت للرسول عليه الصلاه والسلام وكان هو عباره عن نهر في الجنه. كما نعلم. هذا من المعاني. بالضبط. ليس كل المعنى وإنما هذا مما أعطى الذي هو نهر في الجنة من الكوثر. من الكوثر. بارك الله فيك، هذا صحيح. فنحن حينما نقول أن رب العالمين حينما يعطي يعطي بدون حدود. فلذلك يجب علينا أن نحاول دائما أن نعلم أن الله عز وجل حينما يقول دائما إذا أخذنا سورة الكهف في أي سورة في وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أو يقول أيضا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، فهو دائما يقول ففعلنا فعملنا فسوينا. فدائما نأخذ هذه الآيات لله تعالى بأنه قادر على كل شيء، يعطي لمن يشاء، يهب إناثا لمن يشاء، ويهب ذكورا لمن يشاء. لا سبحانه وتعالى صحيح. فهنا دائما نقول أشياء كثيرة ينبغي علينا أن نكون دائما يعني سبحان الله. بعض الأخوة حينما يتداخلون في أشياء أو في بعض المداخلات أنت يعني قصدك سيدي أن نلتزم بالنص القرآني الموجود ولا يعني يكون هناك شطط في الأعمال العقل مع يا محمد؟ هذا الكلام صحيح. الله يرضى عليك أخي عبد الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم أخي. أنا صراحة يعني حبيت بس أطمن عنكم، أعرف كمان أن أوضاعكم الحمد والشكر لله جيدة جدا، وأنا أبارك إن شاء الله وأهنئ سمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي بهذه المناسبة أيضا كمان. بارك اختيار الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية. بارك الله يبارك فيكم ويجازيكم خيرا. حفظك رب ورعاك بورك تبورك من حولك رضي الله عنك وارضك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سارة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي يا سارة من العراق. لدي سؤال، ما لمس البيانية في سورة محمد آية 9 بسم الله الرحمن الرحيم. ما سمعت سارة سورة ماذا؟ نعم سورة محمد. سورة محمد الآية 9 تفضل. سورة محمد آية 9 دمر الله عليهم من لمس البيانية فيها، لماذا ليس دمرهم؟ لماذا ليس؟ لماذا ليس ماذا؟ لماذا ليس دمرهم؟ دمر الله عليهم. دمره. طيب وأرجو أن تجيبني على سؤالي، ما الفرق بين البحر واليم؟ حاضر. الفرق بين البحر واليم والشاكات أقول تهنئة من العراق ومني أنا إلى جنة هذه الدنيا، أقول لها يا سارقة المعاد فتبقين تقوى سامية لنا وسامخة بكل عزة وجمال، وتجلبين لمن يسكنك الهنا، ستسبقين بالعلم كل أمة وبالثقافة كل في كتابنا، تستحقين هذا اللقب لأن الكل شاهد بلا شك ولا ظن. شكرا الله. شكرا يا سارة بارك الله فيك. حافظك رب ورعاك يا سارة. شكرا. كان بودنا أن نجيب على سؤالك لكن الوقت انتهى. نعم دهمنا نلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله يا دكتور. بقي أن نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن البرنامج حلقة الخميس تذاع في الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات بإذن الله تبارك وتعالى فجر الجمعة في هذه الليلة تذاع تعاد الحلقة مرة ثانية بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لحضرتك دكتور فاضل ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية حتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.